بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. نعم، هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في طائفة المسجد، أي في ناحية منه، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زجرهم لأحد أمرين: إما يكون تأليفا لقلبه وعدم أذية له وتنفير، لأن زجرهم قد يكون تنفيرا له عن الدين وعن التعلم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن زجرهم لكي لا يؤذيه في بدنه، فإن الشخص إذا قضى بوله أو كان في حال قضائه لبوله إذا جاءه ما يخيفه أو يرعبه قام من بوله فجأة فيكون فيه ضرر عليه، وهذا أحد أسباب النهي عن البول في شق أي في جحر، فإنه ربما خرج منه دابة أو حيوان من حية ونحوها فآذت صاحبها أو روعت ذلك الرجل، ونهي عن قطع البول لما فيه من أذية ولما فيه من نشر النجاسة أيضا. قال: فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله، أي ذلك الأعرابي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب. الذنوب هو الدلو من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. هذا الحديث مفيد في مسألة مهمة جدا، وهي قضية نوع تطهير النجاسة. فالفقهاء يقولون إن النجاسات إذا كانت عينية فإنها لا تطهر، وهذا لا شك فيه، النجاسة العينية لا تطهر لأن النجاسة باقية فيها إلا شيئا مستثنى كخمر انقلبت بنفسها خلا. وأما النجاسة الحكمية فمعناها ورود النجاسة على محل، إذا وردت النجاسة على محل فإن المحل هذا يسمى نجسا نجاسة حكمية، وإلا فإن أصل ثوبي قبل ورود النجاسة طاهر، لما وردت النجاسة عليه أصبح الثوب نجسا. إذن تسمية الثوب النجس نجاسة حكمية، وينبني عليه أن النجاسة الحكمية يمكن تطهيرها، يمكن تطهيرها. عندهم أن النجاسة الحكمية، طبعا قبل أن نذكر أنواعها، أن النجاسة الحكمية لا تطهر إلا بالماء، هذا هو الأصل عندهم، أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، وذكرنا أحد الأدلة عليها قبل أن لا تطهر إلا بالماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا شيئا واحدا وهو الاستحالة في الأرض، فإن الاستحالة في الأرض هي التي تطهره، ما عدا ذلك فإنه لا يكون نجس، لا يكون طاهرا على مشهور المذهب. فلو وقعت نجاسة على ثوب أو على فرشة ولو ذهبت وحدها فإنها لا تطهر، لا بد من غسلها بالماء، لا بد من غسلها بالماء، هذا مشهور المذهب، سنذكر خلاف بعد ما ننتهي من معنى. لكن هذا الحديث استدل به على تطهير الأرض بالمكاثرة، هذا هو محل الشاهد، أن هذا الحديث دليل على تطهير الأرض بالمكاثرة، أي مكاثرة البول بالماء بحيث تذهب أجزاؤه في الماء، ولا يلزم نزع الموضع الذي وقع فيه البول. ولذلك الحديث الذي جاء فيه فأنهم حفروا حفرة هذا لا يصح مطلقا، وإنما الثابت أن مسلم إنما أهراق عليه ماء. النجاسات، نقول هذه المسألة المهمة عندنا، أن النجاسات باعتبار الموضع الذي وقعت عليه تنقسم إلى أنواع. ما هو الموضع الذي فيه؟ تنقسم إلى أنواع. النوع الأول النجاسة إذا وقعت على البدن، وتنقسم إلى قسمين نبدأ بهما واحدا واحدا، نقول النجاسة إذا وقعت على البدن واحد. ثانيا النجاسة إذا وقعت على الثوب، ويعنى بالثوب كل شيء غير الأرض، فالثوب هذه الزولية تسمى ثوبا، وفي معنى الثوب غيره، مثل الكأس ومثل السيارة، مثل الخشب، هذا في معنى الثوب لأنه يتنقل ويتحرك لكنه ليس أرضا، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الأرض الثابتة، سواء كانت طينا ترابا حجارة، أي متصلة وهي الصعيدة الصاعدة من الأرض. هذه ثلاثة أنواع من النجاسات. طبعا فيه تطهير المياه، هذه مسألة أخرى. النوع الرابع، نبدأ بالنوع الأول وهو التطهير، النجاسة إذا وقعت على البدن، على بدن الشخص. فمشهور المذهب، خلينا نبدأ بمشهور المذهب. مشهور المذهب أن النجاسة إذا وقعت على البدن فلها حالتان: إذا كانت النجاسة من أحد الخارج من السبيلين ولم تتعدى موضعه عرفا، التقدير بتعدي الموضع عرفا، فإنها تزال إما بالماء ويسمى استنجاء، أو بالحجارة وما في حكمه يسمى استجمارا. فإن جاوزت النجاسة موضعها، وصلت إلى الرجل أو جاوزت محل المعتاد فوصلت مثلا بعض اللية ونحو ذلك، فمشهور المذهب أنها لا تزال إلا بالماء فقط، ولا يجوز إزالتها بغيره، لأن الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلين، وهذه ستأتي معنا إن شاء الله في باب المستقبل. النوع الثاني من النجاسات، النجاسة إذا وقعت على الثوب، فمشهور المذهب أن النجاسة إذا وقعت على ثوب أو شيء من المنقولات عموما فيجب إزالته بالماء فقط، ولا يجوز إزالته بغير الماء أبدا، وإنما يستثنى بعض الصور استثناء، ومثلوا له الدم إذا كان على السيف فإنه مجرد مسحه يكفي، فمجرد أن تمسحه يكفي، ولم يقيسوا عليه المرآة ولا الصفوان، والرواية الثانية توسعوا فقاسوا عليه غيره، فلم يجيزوا بتطهير بالمسح إلا السيف، قالوا لأن الحاجة شديدة إليه، كثير من الناس ينحر ثم يقطع اللحم، لو قلت إنه نجس لانتقلت النجاسة إلى اللحم ففيه حرج، فيقولون مجرد مسح السيف أو السكين هو مزيل النجاسة فاستثناء للحاجة العامة. هذا الثاني. الأمر الثالث عندهم، النجاسة إذا وقعت على الأرض، إذا وقعت النجاسة على الأرض فإنها تطهر بالماء بالغسل دون المسح، دون المسح، بمعنى أن النجاسة إذا وقعت على الأرض فمسحت كانت الأرض مثلا، ما زلت أقولكم على المذهب لكي لا تلبس عليكم الأقوال، إذا وقعت الأرض على الأرض مثلا كانت وكانت صفوان مثل سيراميك سمنت، مجرد تمسحها بمنديل مشهور المذهب ما يجزي، لا بد من الغسل. ما هو الغسل؟ هو الإسالة، فيكون هناك ماء وصل للنجاسة وانفصل عن محل التطهير، لا بد أن يكون ينفصل عن محل التطهير، فلا بد من الغسل إذا كانت على الأرض، أو بالمكاثرة بأن يكب عليه ماء كثير فيختلط أجزاؤه، ولا يلزم أن ينفصل لأنه صعب أنك تفصل عن الأرض، فيبقى بالمكاثرة حتى تتذهب أجزاؤه، فاستثنوا هنا. واستثنوا أيضا أمرا ثالثا وهو الاستحالة، الاستحالة ما لم يبقى عينه، واستدلوا بحديث الكلاب التي كانت تروح وتأتي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالاستحالة إنما هي خاصة بالأرض، والمكاثرة بدون غسل إنما هي خاصة بالأرض. هذا مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب أن النجاسة كل ما أذهب عينها فإنه يطهرها مسحا غسلا ماء بغير ماء، مثل الآن الغسيل عن ناشف ليس بماء، مواد كيماوية توضع مثلا، مواد كيماوية فهي مجزئة، فكل ما أذهب عين النجاسة فإنه يكون مطهرا، واستدلوا بحديث الباب وقالوا إن المقصود إزالة عين النجاسة، وهذا أحد الأحاديث التي مجموعها تدل على هذه المسألة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، قال: فأما الميتتان فالجراد والحوت. المراد بالجراد الحيوان المعروف، وهو مما قال عن الفقهاء أنه مما ليست له نفس سائلة فيجوز أكله من غير تذكية، لأنه أول شيء تحل ميتته فلا يذكى، والأمر الثاني أنه يجوز أن دمه طاهر لأنه ميتته طاهرة. قال: فالجراد والحوت، والحوت مراد به السمك، وألحق بالسمك غيره كما سيأتي في الفقه بعد قليل. وأما الدمان فالكبد والطحال، أو فالطحال والكبد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وضعفه، بل قال الإمام أحمد إنه حديث منكر لا يصح، لأن الصحيح في هذا الحديث أنه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا، كذا صححه الدارقطني وأبو حاتم وابن القيم رحمه الله تعالى. فإن ابن القيم قال: والصحيح أنه حسن موقوف على ابن عمر، قال: ولكن هذا الحديث مما لا يقال بالرأي. ولذلك هناك مسألة أصولية مشهورة عند الأصوليين، إذا قال الصحابي أحل أو قال أبيح، فالأصل فيه أنه محمول على الرفع، فذلك قول ابن عمر رضي الله عنه كما قال ابن القيم محمول على الرفع، ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في معنى المرفوع. طيب، مع ضعف هذا الحديث، طبعا هو علّه بماذا؟ قالوا لأنه إنما رواه ابن زيد بن أسلم عبد الرحمن وعبد الله، وقد أعل بهما فإنهما لم يكونا ثقتين بخلاف أبيهم، فإن أباهم زيد بن أسلم ثقة، وأبناؤه الثلاثة حتى أسامة الثالث كلهم ضعفة، وهذه من الضوابط التي تضبط بها أسماء الرجال، أنك أبناء فلان ضعفة، أبناء فلان ثقة، إخوة كذا، فأبناء زيد بن أسلم كلهم ضعفة الثلاثة، عبد الرحمن هو أشهرهم، ثم عبد الله ثم أسامة. عندنا في هذا الحديث مسألتان مهمتان. طبعا هذا الحديث في الجملة مجمع عليه في الجملة، ودل عليه أحاديث، منها حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، منها قضية أن ما لا دم له سائلة يعني دمه طاهر وغير ذلك المسائل. لكن فيه مسألتان مهمتان. المسألة الأولى أن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على أن كل ما كان من حيوان البحر فإن ميتته تحل، كل حيوان البحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمك، عفوا قال الحوت ولم يخص السمك. فالحوت وإن كان يقصد به السمك غالبا لكنه أحيانا يشمل غير السمك المعروف. ولذلك مشهور المذهب أن كل ما كان من حيوان البحر أو أغلب وقته في حيوان البحر أو أغلب وقته كان في البحر فإنه يأخذ حكمه فتحل ميتته ولا تشترط الذكاة فيه، والأصل فيه الحل إلا في أشياء معينة ورد النص بتحريمها كالتمساح على مشهور المذهب والضفدع للنهي عن ذبحه، فهذه أشياء مستثنة. وما عدا ذلك فإن الأصل في الميتة البحر وحيوانه الحل، لأنه قال الحل ميتته، فكل ما فيه يكون حلالا. من أدلة هذا الحديث أيضا يعني استدل به مشهور المذهب خلافا لما ذكره الموفق في العمدة والمفتى به على القول الثاني قول صاحب العمدة، أن اللحم أن كبد الإبل لا تنقض الوضوء. فمشهور المذهب أنه لا ينقض، وهو المشهور في كتب الموفق. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي الكبد لحما وإنما سماها دما، وإنما حكم بأن الذي ينقض إنما هو اللحم الجزور كما في حديث جابر وبريدة في الصحيح مسلم، أنا توضأ من لحم الجزور، وسمى الكبد دما فليست ناقضة، وهذا هو مشهور المذهب. لكن الموفق في العمدة رجح قولا آخر أن الكبد داخلة فيه، وهذا الذي يفتي به مشايخنا أن الكبد داخلة في معنى اللحم. طبعا أنتم تعرفون كتب الموفق أربعة من حيث الاعتماد في المذهب على هذا الترتيب، اعتمادها في الترجيح ما قدمه في المقنع وصححه، ثم يليه ما قدمه في الكافي. إيش معنى قدمه؟ طبعا التقديم إذا كان بالنص بالترجيح رجحه هذا مقدم، لكن قدمه إذا قال الرواية الأولى والثانية وسكت، فالأولى هي المعتمدة، هذا يسمى التقديم، يعني ذكرها أولا، ثم يليه المغني لأن الموفق له في المغني اختيارات خالف فيها المذهب أو مشهور المذهب. طبعا هو خالف فيما ذكره هو صاحب المذهب، هو أول المذهب عليه رحمة الله. ولذلك يعني من ميزات الشرح الكبير، هذا خارج الدرس عذروني شوي، أن من ميزات الشرح الكبير أنه أبرز اختيارات عمه اللي هو الموفق، وذلك يقول شرح كتابه بكتابه، شرح المقنع بالمغني، سماه الشرح الكبير أو الشافي شرح المقنع، لكنه أبرز اختيارات الشيخ تقي الدين الشيخ الموفق، أبرز اختيارات الشيخ أبي محمد الموفق وأبانها. آخر كتب الشيخ وفيها اختيارات أيضا يعني انفرد بها ما ذكره في العمدة، وغالب ما ذكره في العمدة غالبا لا يعتمده المتأخرون، ولكن المصنف أو الموفق رحمه الله تعالى ذكر في العمدة ما ذكرت لكم مسألة قبل قليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. نعم، هذا حديث أبي هريرة في أن الذباب إذا وقع في الشراب، ليس المراد بالذباب الذباب الذي نعرفه، لا، بل المقصود بالذباب كل الحشرات الطائرة فإنها تسمى ذبابا. ولذلك جاء في الحديث عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذباب كله في النار إلا النحل. وهذا الاستثناء يدل على أن المستثنى جزء من المستثنى به، إلا إذا كان الاستثناء منقطعا بمعنى لكن، يسمى الاستثناء المنقطع، لكن هنا دل على أن النحل سمى ذبابا. فالأصل أن الذباب كل حشرات تقع، سواء كان بعوضا سواء كان ذبابا، المعروف نسميه ذبابا، أي من الحشرات الطائرة مما لا نفس له سائلة. قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، الشراب هو السائل فيشمل الماء وغيره من المائعات، وهذا أصل مفيد سنذكره بعد قليل، فليغمسه أي فليغمس هذا الذباب ثم لينزعه أي يخرجه خارج الإناء، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ثم ذكر أن رواية أبي داود أنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، أنه يبدأ بما فيه الداء. أول ما نبدأ به يجب أن نعرف أنه إذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نقول سمعا وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمرء إذا وجد أن عقله لا يقبل حديثا فليتهم عقله، لأنه ربما كان جاهلا لأمر علمه أناس بعده. وإذا هناك كلمة جميلة للشافعي عليه رحمة الله يقول: اعلم أن لعقلك منتهى كما أن لبصرك منتهى. من جلس في صحراء ونظر لا يستطيع أن ينفي ما لا ينظر إليه، وكذلك في عقلك لا تنفي ما لا تعقل. وهذا الذي جعل بعض الناس يحكم على هذا الحديث مع ثبوته في الصحيح بعدم قبوله، لأنه لم يقبله في عقله أو مجه بطبعه، وكلاهما خطير. ولربما ذكر بعض أهل الطب ولا أدري عن صحته أنها أن لذلك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إثبات علمي، يذكرون هذا الشيء، وأنا لست من أهل الفن، ومن أتى من دخل في غير فنه أتى بالعجاب، وإنما أنا ناقل عنه. ولكن على العموم نقول سمعا وطاعة لله ولرسوله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه مسائل مفيدة أو مهمة. هذا الحديث أصل أن ما لا نفس له سائلة فإنه يكون طاهرا، بمعنى أن دمه طاهر إن خرج منه. والأمر الثاني أنه إذا ميتته تكون طاهرة، فإنما كان دمه طاهر يكون تكون ميتته طاهرة. ما معنى ما لا نفس له سائلة؟ باللغة لغة الإحياء الحديث، علم الإحياء الحديث، أن المراد بما لا نفس له سائلة هو الحيوان الذي ليست له دورة دموية كاملة، له دورة دموية لكن ليست بكاملة. ويضرب الفقهاء لذلك بالحشرات مثالا بالحشرات، فيقولون إنها ليس لها دم سائل. ومثله أيضا العقرب، فإن العقرب مما لا نفس لها سائلة، ولذلك إذا قتلت العقرب فإنك ستجد أن الذي يخرج منها شيء أصفر، ليس دما أحمر وإنما هو أصفر، هذا دم لكنه ليس ناقلا لجميع غذائها وجميع يعني الأشياء الحيوية التي تنقلها عادة. وذلك يذكرون إن الحشرات كلها والعقارب إنما هي مما لا نفس له سائلة. واستدلوا بهذا الحديث على طهارتها، لما؟ لأنها ميتة وقعت في ماء، ومع ذلك أمر بغمسها زيادة عن الوقوع ثم إزالتها، ولم يحكم بسلبها الطهورية، فدل على أنها طاهرة، بل ربما وقعت وأثرت. وبناء على ذلك فإن من كان يصلي ثم جاءه بعوض فضربه بيده فإنه يصلي ويستمر عليه، أو وطئ بنعله عقربا، أو صلى في موضع فيه أثر العقرب التي وطئت، فنقول إنه معفو عنه. طيب هذه البعوضة التي ضربتها إن خرج دم، هذا الدم ليس من البعوضة الأحمر وإنما هو من دم آدمي امتصته، فنقول هو معفو عنه لكونه يسيرا. لا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد، وهو المتولد من النجاسة. عندما تذهب عزكم الله لدورة المياه فيخرج لك يعني حشرات تخرج دورة المياه، الصراصير وغيرها، هذه متولدة من نجاسة، فيقولون هي نجسة فقط. لكن هذا الصرصار لو كان يخرج في مزرعة ونحوها فنقول هو طاهر لأنه ليس متولدا من نجاسة. طيب إذن هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذا الحديث دليل على أنه لا فرق بين المائعات وبين الجامدات. مشهور المذهب أنهم يفرقون بين المائع والجامد، سيمر معنا، ولكن الصحيح أنه لا فرق بين المائع والجامد. ومن الدليل عليه هو الرواية الثانية المذهب واختيار الشيخ تقي الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشراب ولم يقل في الماء، فدل على أن الحكم في الجميع واحد. سم. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. نعم، هذا الحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية، وجاء في بعض الروايات ما أبين أي فصل، فهو ميت أي في حكم الميتة. طبعا رواه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. الترمذي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث مع تحسينه له، طبعا الحديث فيه يعني بعض الناس تكلموا فيه، قال: والعمل عليه. من إشكاليات الترمذي كما يعلم الجميع أنه أتعب أهل العلم في تفسير معنى قوله الحسن. من أحد التوجيهات التي ذكرها بعض أهل العلم أن قول الترمذي حسن أي من حيث العمل وما عضد الحديث. والترمذي نفسه في العلل لما سأل البخاري شيخه محمد بن إسماعيل قال: أترى حديث زيد بن أسلم عن أبي واقد ثابت محفوظ؟ قال: نعم هو محفوظ. فالبخاري أيضا حكم بأنه محفوظ، مما يدل على حجيته عند البخاري. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل تتعلق بطهارة الحيوانات. المسألة الأولى: معنى الحديث أن ما قطع من الحي من البهيمة فله حكم الميتة، فله حكم الميتة. وبناء على ذلك فما كان حيا، نستفيد منها أمرين: أن ما كان طاهرا في الحياة فإنه يحكم بطهارته بعد الوفاة، هذا من عكس الحديث. وما حكم بنص الحديث وما حكم بنجاسته بعد الوفاة يحكم بنجاسته إذا أبين من الحي. نبدأ بالمفهوم بالمنطوق أولا. المنطوق أن ما كان ميتة يعني محرما إذا لم يذكى إذا أبين من الحي فإنه لا يجوز، مثل لو أن حيوانا قطعت إليته، الإلية من الأجزاء الداخلية، فإذا قطعت إلية حيوان فإنه لا يجوز إذابتها وأكلها، وهذا يوجد الآن. الشياه التي تأتي من أستراليا تقطع إليتها وهي حية ثم تباع، يستفيدون ربما من إليتها وربما لأجل أن تسمن يذكرون ذلك، فلا إلية لها مقطوعة. والفقهاء يتكلموا عن قطع الإلية وهل يكون عيبا أم ليس بعيبا في الأضحية، فقطع الإلية هل هو ملحق بقطع الأذن وقطع القرن أو قص القرن أم لا. طيب إذن هذه صورة، فيكون ميتة فلا يجوز استخدامه ولا الانتفاع به. الأمر الثاني عكسها، ما كان طاهرا في الحياة، شوف عكس الحديث، ما كان طاهرا في الحياة، هل الميت نحكم بأنه طاهر أم لا؟ هل يكون من الميت طاهر أم لا؟ نحن نحكم في الحياة أنه يجوز أخذ الشعر والريش، فيجوز أخذهما من الحيوان، إذن فهما طاهران في أثناء الحياة. إذن بعد الوفاة ريش وشعر الميتة تكون طاهرة، تكون طاهرة. بقي عندنا هذا بلا إشكال، إنما هو الإشكال في شيء واحد وهو قضية القرون والأظلاف، فمشهور مذهب أنه لا ينتفع بها لأنها ملحقة بباطن الجسد، والشيخ تقي الدين يرى التفريق، وسيأتي إن شاء الله عندما بعد قليل عندما نذكر الدباغة أن أجزاء الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فنذكرها إن شاء الله في محلها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. نعم. بدأ الشيخ بذكر الآنية، لما؟ لأن الآنية هي التي تحمل وهي أوعية المياه. أول حديث في حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. الذهب والفضة كما سبق معنا، والعجيب أن حديث حذيفة من الأحاديث التي ختم بها صاحب العمدة كتابه، ولكن سنذكر بعض، يعني شرحناه في الدرس الماضي، ولكن سنذكر بعض المسائل المتعلقة فيه ما يعني لم نذكره في الدرس الماضي. استخدام الذهب والفضة له ثلاث حالات: حالة تجوز للذكر والأنثى، وحالة تحرم على الذكر والأنثى، وحالة تجوز للذكر دون الأنثى. نبدأ بالحالة الأولى التي تجوز للذكر والأنثى، أنا بدأت من الأخير. الحالة التي يجوز فيها استخدام الذهب للذكر والأنثى نقول هي أن يجعله من باب القنية، أن يقتني المرء ذهبا في بيته أو لأجل الضرورة، فما كان من باب الضرورة جاز، والضرورة تقدر بقدرها، وكذلك ما كان من باب القنية، فيجوز أنا لي أن أشتري ذهبا من السوق ولو على شكل حلي أو ذهب محلق وغيره، ثم أجعله في بيتي، لم ألبسه ولم أستخدمه، إنما جعلته في بيتي، يجوز لي ملكي، فملكي له صحيح. قنية أو باب التجارة سميه ما شئت، يعني دخل في معنى. إذن هذا الأمر أول، يجوز للذكر والأنثى. النوع الثاني: ما يجوز للأنثى الذهب والفضة، ولا يجوز للرجل إلا بعضه، وهو الفضة وبعض أو بعض الفضة كما سأذكر لكم بعد قليل. قالوا: وهو الحلية، الحلية ما يتحلى به، يجعل على شكل حلية. ومشهور المذهب أن الرجل لا يجوز له أن يتحلى من الفضة إلا بالخاتم فقط، وما عدا ذلك من الحلية فلا يجوز إلا ما ورد به النص، كمنطقة يعني مقبض سيف وحلية منطقة ونحو ذلك فقط، وغير ذلك ما يجوز. فلا يجوز أن يجعل مثلا على شكل ساعة، المذهب ما يجوز ساعة الفضة مع أنها حلية، هي سوارة، ما يجوز للرجل، المذهب لا يجوز إلا الخاتم. والرواية الثانية من المذهب أنه يجوز للرجل التحلي بالفضة ما لم يكن فيه تشبها، جاء بعض الروايات في حديث أظن علي: فالعبوا فيها، العبوا بها بالفضة، فدل على أنه يجوز جعلها استخدام في أي طريقة، وهي الرواية الثانية اختيار الشيخ تقيدي، فيجوز جعل ساعة من باب الفضة، جعل أي شيء من الحلية لو كان لا تشبه فيه، شوف لو كان بلا تشبه ولا تخنث، وهذا للأسف يعني الشرطان مفقودان في وقتنا، لو كان شخص يجعل على يعني جيده قلادة لأن يحفظ فيه شيئا معينا من باب الحلية لو كان، فنقول لكنه فيه تشبه وتخنث ممنوع، لا يوجد أحد يجعلها من باب العادة. لكن لو وجد أحكام نأخذها كقواعد عامة. النوع الثالث ما يحرم على الرجل والمرأة معا، قالوا سائر الاستخدامات غير ما سبق، فكل استخدام غير الحلية والاقتناء والضرورة فيحرم على الرجل والمرأة استخدام الذهب والفضة. دليله حديث الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب وعن الأكل في آنية وصحاف الذهب والفضة ويقاس عليه غيره. فلو أن امرأة أراد أن يجعل مقبض بابه من ذهب حرم، ولو كانت امرأة، أو أراد أن يجعل مكحلة، مكحلة التي تكحل بها عينها من فضة حرم، أو أراد أن يجعل له تحفة. بعض الناس هذا في محلات مشهورة تبيع الفضيات، تجعل لك تحفة في البيت على شكل لوحة، على شكل مجسم ليس ذا روح مثلا، فنقول أيضا لا يجوز، اجعلها من أي شئت من المعادن غير الذهب والفضة. يبقى عندنا، وهذا أيضا باتفاق الروايتين، ولا أستطيع أن أحكم باتفاق الجمهور أو العلماء لعدم يعني استظهار الآن المسألة، يبقى عندنا مسألة ثالثة، وهي أن من أهل العلم اختلفوا في تنزيل بعض الصور، تنزيل بعض الصور. فعلى سبيل المثال، حينما نتكلم عن القلم، فقد ذكر محمد بن مفلح تلميذ الشيخ تقي الدين في الفروع أن القلم لا يجوز أن يكون من ذهب ولا فضة. لما؟ لأنه من النوع الثالث وهو الاستخدام، إنما استثني رأسه عند بعض أهل العلم للحاجة، لأنه لو جعل رأسه من قصب ربما لم يكن خطه جيدا ولربما انكسر، فذلك يستثنى رأسه أحيانا للحاجة، للحاجة. الآن قد يقال بأن الأقلام بعضها تجعل من باب الزينة، فبعض الناس يستخدم القلم كزينة، ربما لا يكتب مثل قلمي هذا، ربما لا يكتب، يجعله من باب الزينة لا يكتب، يجعله زينة. فهل يقال بأن هذه استخدام القلم، شوف الذي يجعل الزينة ليس على المكتب، هل نقول إنه ملحق بالنوع الثاني الحلية، أم أنه ملحق بالاستخدام؟ هو متردد بينهما بناء على اختلاف الحال، ونحن مستقر عندنا أن الحلية ليست مختصة بالألبسة المعتادة، فأحيانا قد تكون الحلية تعلق على الثوب، فهناك أشياء تعلق على الثوب ليس أن تعلق على الجسد، فقد تعلق على الثوب بعض الحلية. طبعا المذهب لو كان القلم من فضة يجوز للرجل؟ ما يجوز قاعدة. لماذا؟ لأنه لا يجوز من الفضة له إلا الخاتم ومستثني ثلاثة أو أربعة أشياء. إذن عرفنا القاعدة في هذه المسألة. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. نعم، هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها في وعيد من يشرب في إناء الفضة. هذا الحديث فيه مسألتان: بأنه يجرجر في بطنه نار جهنم، معنى يجرجر أي أنه يمشي وفي بطنه ذلك الشيء. بعض الفقهاء ينطقها بالبناء المجهول فيقول يجرجر. يقول ابن أبي الفتح البعلي صاحب المطلع وهو من كبار اللغويين عليه رحمة الله، وقد خدم مذهب في المقنع، في المطلع في شرح غريب المقنع، له رسالة نقل عنها بعض أهل العلم، طبعا لم أقف عليها، أنه قال: اجتهدت في البحث عن رواية ببنائها للمجهول فلم أجد أحدا من الرواة ضبطها بذلك. يقول: وسألت اليونيني، اليونيني معروف الذي ضبط صحيح البخاري وقرأه على ابن مالك صاحب الألفية، ونسخة اليونيني موجود فروعها وهي مطبوعة. يقول: وسألت شرف الدين اليونيني عن ضبطها ببناء المجهول فلم يعرف، يعني ما عرف أنه قد روي ببناء المجهول. قال: وإنما تكون بالبناء المعلوم، يجرجر يجرجر. وإن كان البناء يجرجر يعني مقبولة لغة، يعني مقبولة توجيها، لكنها العبرة بالرواية، العبرة بالرواية، فهي جاءت على البناء المعلوم. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة واحدة فقط، وهي متعلقة أيضا بالسابق، وهي قضية أن النهي هنا يدل على التحريم. لكن لو توضأ امرؤ من إناء فيه من ذهب أو فضة فلا شك أنه محروم، عفوا فأنه محرم، فإنه محرم. لما؟ لأنه من سائر الاستخدامات. لكن هل يرتفع حدثه بذلك أم لا؟ نقول نعم يرتفع حدثه على الروايتين. فالمشهور المذهب أنه يرتفع، الرواية الثانية أنه يرتفع. لما؟ قالوا لأن النهي ليس متجها لما توضئ به، ليس متجه له، وإنما هو متجه لغيره، متجه للإناء ليس متجه بالإناء، بخلاف لو كان الماء مغصوبا أو مسروقا. فمشهور المذهب أنه لا يرتفع الحدث بالماء المغصوب، أما الوضوء بالإناء المغصوب وإناء الذهب والفضة فإنه يرتفع به الحدث، لأنه ليس متجه الأمر للإناء وإنما هو وعاء له. وهنا قاعدة دائما أكررها لأنها مهمة جدا في قضية النهي، هل يقتضي الفساد أم لا؟ المذهب فيه شيء فقها وفيه شيء عند علماء الأصول وفيه الرواية الثانية. فمن حيث الفقه تطبيق الفقهاء، تطبيق فقهاء الحنابلة باستقراء أنهم يقولون إن النهي يقتضي الفساد مطلقا، بينما الموجود في كتب المتأخرين من الأصوليين أنهم يفرقون، يوافقون الجمهور فيقولون إن النهي إذا كان متجها لصفة من صفاته فإنه لا يقتضي الفساد، وإن كان متجها لذاته أو شرطا من شروطه اقتضى الفساد، وهذا قول الجمهور. لكن المذهب من حيث التطبيق لا، كل نهي يقتضي الفساد. الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين يقول لا، إن النهي له حالتان، فإن كان النهي، ويقول هذا هو أصل الإمام أحمد وبنى عليه يعني كلام طويل جدا، ويقول هذا هو أصل الإمام أحمد، يقول إن النهي إذا كان لحق الله عز وجل فإنه يقتضي الفساد مطلقا، وإن كان النهي لحق العباد فإنه لا يقتضي الفساد، وإنما يكون الفعل موقوفا على إذن صاحبه مع بقاء حقه بالضمان. وبناء على ذلك الوضوء بالماء المغصوب منهي عنه لحق من؟ حق الغير، المملوك لغيره. فعلى مشهور مذهب لأنه يقتضي الفساد مطلقا لا يصح الوضوء، وعلى الرواية الثانية ماذا؟ يصح الوضوء ويجب عليك أن تعطي قيمته لصاحبه. انظر، جاء النهي عن الصلاة في ثوب الحرير على المذهب الصلاة باطلة، وعلى القول الثاني الصلاة باطلة، على القول باطلة لأن النهي لحق الله عز وجل فقط. هنا من باب الاستدلال نأخذ هذه القاعدة لأنها ستمر معنا كثير جدا، ربما أشيدها مرة أخرى باب التذكير. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. نعم، هذه الأحاديث الثلاثة والأربعة في قضية دباغ جلد الميتة، نأخذ أولا معانيها وما فيها من يعني مسائل، ثم ننتقل لما يتعلق بفقهها. حيث الأول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الدبغ له صورتان، قد يكون دبغا بماء وقد يكون دبغا بغير الماء، قد يكون الدبغ بالماء وقد يكون الدبغ بغير الماء مثل مواد الكيماوية وغيرها. والآن أغلب الذين يدبغون يدبغون بغير الماء، ولذلك ينبني عليها حكم هل تطهر الدباغة. من الفقهاء من يقول إنه يشترط في الدباغة أن تكون بماء، وهو مشهور المذهب. والرواية الثانية أنه لا يشترط الماء، سنمر عليه في محلها عندما يقول يطهره الماء والقرض. قوله الإهاب، الإهاب هو الجلد، ولا يسمى الجلد إهابا إلا قبل دباغته، نص على ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي. قالوا في عند الأربعة، المصنف هنا قال عند الأربعة، والصحيح أن أبا داود لم يخرج هذا الحديث، وإنما رواه الثلاثة غير أبي داود. أيما إهاب دبغ، قوله أيما إهاب دبغ يدل على العموم، لأن من صيغ العموم كما نعلم جميعا أي وكل، فإن هذه من صيغ العموم فهذا يشمل كل إهاب، سواء كان من مذكى أو غير مذكى، من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فيشمل كل إهاب إذا دبغ فإنه يكون طاهرا. الحديث الثالث حديث سلمة بن المحبق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغ جلود الميتة طهورها. طهورها احنا قلنا بالضم بالفتح هو ما يتطهر به، وبالضم هو الفعل، فيكون طهورها يكون بالدباغة. طبعا هذا الحديث يعني ضعفه الإمام أحمد وشدد فيه وقال لا أجري هذا الحديث، بل إن الإمام أحمد كما سيمر معنا بعد ما أنهي الحديث الذي بعده لا يصح أي حديث الدباغة. يقول والحديث الرابع، طبعا هو المصنف قال صححه ابن حبان والحقيقة أيضا، ولكن لم يذكر من رواه، فإن قد رواه الإمام أحمد اللي هو حديث سلمة بن المحبق، رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي. قال: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض، أي أن هذا الماء والقرض يطهرها. طيب هذا الحديث حديث الإهاب وهل يطهر بالدباغة، هذا من أشكل الأحاديث، من أشكل الأحاديث حتى على الأئمة، حتى أن الإمام أحمد أشكل عليه هذا الأمر ويقول نظرت فيها فترة طويلة وأنا أنظر في أحاديث الإهاب. ويعارض هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عكيم كما تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا به، وكان هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب، فدل على أنه لا ينتفع به مطلقا، ما يجوز الانتفاع به. وكان الإمام أحمد يرجح حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه. قبل أن نبدأ بكلام الفقهاء سأذكر مسألة مهمة، نقول إن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. شوف، الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان منفصلا في حياتها، إذا انفصل في حياتها يعد طاهرا، فهذا يطهر بعد الوفاة، الريش والشعر، ويبقى الخلاف في قضية هل القرن ملحق به أم ليس ملحقا به، هذا واحد، وهذا بإجماع أهل العلم. الجزء الثاني ما في جوفها، ما في جوفها فإنها نجسة بإجماع أهل العلم أيضا، ما في الجوف، ولكن رواية المذهب مختلفة في علته، في علة التنجيس. فمشهور المذهب وهي الرواية الأولى أن علة التنجيس ما في جوف الميتة أنها نجاسة عينية لذاتها، نجسة، هي نجاسة عينية، هي نجاسة عينية. ولذلك عندهم قاعدة أن كل ما حرم أكله نجست عينه، فهو نجس في عينه. والرواية الثانية اختار الشيخ تقي الدين، قال إن العلة في التنجيس مخالطة الدم لها، فالنجس الدم ليس اللحم، الدم هو النجس ليس اللحم. قال ولكن لما كان الدم ميتة الدم اختلط في عروقها كلها، فلذلك نقول إنه النجاسة للدم الباقي في أثناء اللحم ولا يمكن الانتفاع به. هذا النوع الثاني. النوع الثالث، طبعا النوع الأول يقولون لا دم فيه، الريش والشعر لا دم فيه، فلذلك هو طاهر. النوع الثالث أو القسم الثالث قالوا ما كان فاصلا بينهما، ففيه شبه، فيه عروق لكنها لا تمجري فيه كاملة، وهو الجلد، الجلد وحده، الجلد. فالمذهب، انتبه معي، المذهب أن الجلد ملحق بالميتة فهو نجس، الميتة جلدها نجس مطلقا ليس بطاهر. والرواية الثانية في المذهب، سنذكر توجيه الآن روايتين بعد قليل من الحديث، والرواية الثانية في المذهب أن الجلد نجس لكن نجاسة حكمية. إيش معنى حكمية؟ يعني النجاسة عارضة عليه. ما هو النجاسة الحكمية؟ الدم الذي بقي في العروق، فإذا دبغ زالت النجاسة. واضح المسألة؟ ماشي، عرفنا. أنا أريدك أن تعرف ما هي العلة في التفريق بين الرواية الأولى والثانية. الأولى يقول نجاسة عينية، إذن ما تطهر بأي حال من الأحوال لأنها ميتة، فهي نجاسة عينية وهي متصلة بالميتة، ذاك منفصل الشعر والريش. طيب إذا عرفنا ذلك، عرفنا أيضا المسألة الثانية في المذهب، وهي قضية جلد المذكة. جلد المذكة هو على المذهب نجس حتى يدبغ، لأن فيه دم، فيه نجاسة، فإذا دبغ، لأن فيه الدم، فإذا دبغ فإنه يطهر. ونحن قلنا إن النجاسة الحكمية من شرطها على المذهب لابد أن يكون فيه ماء، وهذا الذي استدلوا به بعد قليل، يطهره الماء والقرض، فدل ذلك على أنهم يشترطون المذهب أن الدباغة للمذكاة لابد أن يكون بماء، والدبغ بغير الماء كالمواد الكيماوية الآن فإنه لا يطهر، هذا مشهور المذهب. الرواية الثانية ذكرناها قبل أصلها قبل قليل، فقلنا إن النجاسة الحكمية يطهرها ماذا؟ كل ما يزيل. تونا قايلين قبل شوي، أنا أدري مطولت ترى، طول الدرس يمل، سأقف حديثين سأقف. يزيل النجاسة كل ما يذهب إيش؟ عين النجاسة، فكل ما حصلت به الدباغة فإنه يطهر من أي مواد كيماوية، ماء أو غير ماء، وهي الرواية الثانية في المذهب. أنا يهمني من هذا ماذا؟ أن نعرف مأخذ القولين، ولكي تعلم أن الفقهاء لا يقولون مسألة إلا وقد انضبط أصلها، منضبط أصلها. فإذا رجحت في مسألة شيئا لا بد أن ترجح مع نظيرها مثل هذا الترجيح، مثل هذا الترجيح. ولماذا قلنا الرواية الثانية منضبطة؟ لأن الرواية الثانية لم يخدمها رجل واحد، وإن كانت تنسب أحيانا لرجل واحد وهو الشيخ تقي الدين في كثير من الأحيان وليس دائما، لكن هناك مدرسة كاملة ترجح قوله. ولذلك يعبر الأصحاب يقول اختاره الشيخ تقي الدين وأصحابه، وأشهر أصحابه كما تعلمون خمسة: ابن القيم في كتبه، محمد بن مفلح، ابن قاضي الجبل، وهذا من أعظم الفقهاء، لو وجد كتابه الفائق، وقد وجد قبل 100 سنة كان موجود، يعني هناك كتاب يعني ألف قبل أول 1300 للشيخ حسن الشطي، وقد وقف على كتاب الفائق، فلعله أن يكون موجود الآن في خبايا الزوايا، ولعل إن شاء الله بعض المشايخ يجده، لكن لم يكمل. هذا الثالث أو الثاني شمس الدين الزركشي وابن رجب، عدد 5 هنا ولا 4؟ عدد 5، إذن 5. هؤلاء الخمسة ثم بعدهم جاءوا ناس كثر، ومنهم كثير من أئمة الدعوة ينصرون المذهب الثاني فيقرر المذهب. إذن المقصود أن الرواية الثانية مخدومة، ليست قول رجل واحد، بل هو قول جماعة قرروها وضبطوا أصولها. إذن عرفنا المسألتين في هذه المسألة. طيب نبدأ بحديث عشان نبني عليه. الحديث الأول حديث ابن عباس أنه قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. مشهور المذهب يحملون هذا الحديث على شيء واحد، وهو على إهاب المذكاة. ما يحملون هذا الحديث إلا على إهاب المذكاة فقط دون ما عدا، ويقولون ما عدا ذلك لم يصح حديث مطلقا في أن جلود الميتة التي ستأتي بعد قليل في الرواية الثانية لما نص على كلمة الميتة، هنا ما نص على الميتة، فقالوا إنه إذن محمول على المذكاة، فقالوا لم يصح حديث قط أنه لا أن جلود الميتة تطهر بالدباغة مطلقا. وذلك الإمام أحمد كما نقل عن الصالح في مسائل المطبوعة قال لا يصح حديث في الدباغة، ما يصح حديث. طب يقصد بالدباغة دباغة جلود الميتة. طيب إذا مشهور مثلا يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، حملوه على المذكاة فقط دون ما عداها. وأما الرواية الثانية فإنهم يحملونها على كل حلال اللحم، كل حلال اللحم في الدنيا فإنه يجوز، يعني عفوا في الحياة ما يجوز أكله فإنه يدخل في هذا الحديث، بخلاف ما لا يجوز أكله كالسباع فإنه منهي عنه. الرواية الثانية رواية أهل السنن أيما إهاب دبغ، هذه الرواية محمولة على المذهب مثل كلام الأول، أيما إهاب من مذكاة دبغ، لأن جلد المذكاة لا يجوز الانتفاع به لوجود الدم عليه وليس معفون عنه لأنه قليل بل هو باقٍ، فلا بد من دباغة، لا بد من تطهيره، بخلاف اللحم فإنه عفي عنه للحاجة. فهنا نقول إن هذا الحديث محمول على المذهب، مشهور المذهب على ذا. الرواية الثانية يقول أيما محمول على العموم. طبعا يقولون انتبه معي هنا هذه المسألة، إن قوله أيما مع أنها من صيغ العموم إلا أنها مخصوصة، فإنه في قول جماهير أهل العلم قاطبة أن السباع لا يجوز الانتفاع بجلودها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع، فمن باب أولى لبسها، فدل على أن جلود السباع وإن دبغت لا يجوز الانتفاع بها، لا يجوز الانتفاع بها، فهو مستثنى. فيقول ما دام استثنت هذه الصورة فنستثني إذن الصورة الثانية وهو جلد الميتة. إذن أعيدكم مرة ثانية كي ألخص ما سبق لكن بطريقة أخرى. الجلود التي تدبغ ثلاث أنواع: جلد مذكاة، وجلد ميتة مما يحل أكلها، وجلد ما لا يحل أكله. زين، مشهور المذهب لا يطهر بالدباغة من الثلاثة إلا المذكة، وما بقي لا. الرواية الثانية يطهر المذكة وما حل أكله دون السباع، فإنه لا يجوز، فإنه لا يطهر، لا يطهرها الدباغة، لا يطهرها الدباغة. سنتكلم بعد قليل، إما نسي بس تذكروني إن شاء الله ما أنسى في قضية الانتفاع وتوجيه الحديث. طيب فقوله أيما إهاب المذهب حملوه كما ذكرت لكم قبل قليل. طيب هنا مسألة فائدة وإن كانت خارج الدرس. نحن قلنا الجلود ماذا؟ التي تدبغ ثلاثة. هذا الحديث أليس عاما؟ أليس عاما؟ ألا يحتمل أن يدخل فيه جلود غير مأكول اللحم من السباع وغيرها؟ يحتمل، لكنه شبه قول مهجور ضعيف جدا جدا. ولكن نظرا لأن الحديث يحتمله فإن من قال به فإن تأوله سائغ. ولذلك الإمام أحمد سئل مرة أنصلي خلف من يلبس جلود الثعالب؟ قال نعم، لأن هذا لأن من يلبس جلود الثعالب متأول الحديث، تأوله وقد قال به بعض المتقدمين من التابعين رضوان الله عليهم، متأول، فقال يصح الصلاة خلفه لأنه متأول. لكن انظر، سئل أحمد مرة أخرى أنصلي خلف من يقول إنما الماء من الماء؟ إيش معنى إنما الماء؟ يعني إن من جامع زوجته لا يجب عليه الغسل حتى ينزل. فقال الإمام أحمد لا، لأن الحديث منسوخ وشبه انعقد إجماع، اللي هو إجماع متقدم قبل كلام المتأخرين بعض من الظاهرية وغيرهم، إجماع متقدم على عدم قبول ذلك، ممن حكاه يعني بعض المتقدمين حكوا اتفاق السلف. فقال لا تصلي خلف من يقول إنما الماء والماء، خلاف ملغي. وذلك معرفة درجة الخلاف مهمة. والفقهاء لما ذكروا الخلاف الضعيف ذكروا أنه أقسام، الخلاف مع كونه ضعيفا أقسام، فقالوا أضعفه الملغي، هذا لا ينظر له ولا يؤبه به، لا يؤبه به بأن يكون خلافا لنص صريح، مثل حديث الذي ذكر يعني إنما الماء الماء، خالف حديث صريح إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أو أن يكون مخالفا للإجماع، هذا لا ينظر له ولا يجوز أن تذكره في كتب الخلاف لأنه ملغي. ثم يليه أو أقوى منه شوي لكنه ضعيف أيضا، الشاذ، قال به رجل أو رجلان، وقد يكون الشذوذ باعتبار خلاف العالي، وقد يكون الشذوذ باعتبار خلاف النازل. ولذلك عند المالكية مثلا يقول هذا خلاف شاذ عند المالكية، مثل قول أشهب مثلا على سبيل المثال إن لحم الكلب يجوز أكله، هذا خلاف ملغي وشاذ، يسمونه شاذ لكن ليس شاذ، هو ملغي لمعارضته النص. وذلك يعيبون على المالكية بذلك. طبعا هناك مسائل يسمونها مسائل العيب، كل مذهب جايبين له عيب، كل مذهب يأتون له بعيب. طيب أقوى منه الخلاف الضعيف، قلنا الشاذ والملغي والشاذ والضعيف. وذلك كل ليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر، هذه تتعلق بالخلاف الملغي. إذن الخلاف الضعيف، وهذا الضعيف درجات عندهم، والضعيف أيضا درجات، ينقسم إلى درجات، فبعضه أضعف من بعض. وذلك يقولون يجوز الصيرورة للخلاف الضعيف، ليس الشاذ ولا الملغي، وإنما الخلاف الضعيف الذي لم يشتد ضعفه للضرورة العامة، للضرورة العامة وليس الحاجة، الضرورة العامة للناس. وهذه مسألة من فقه الخلاف، يعني باب الإشارة فقط. طيب إذا عرفنا المسألة تقول وهي مهمة في قضية التأول لتعلقها بهذا الحديث. الحديث الثاني قال حديث سلمة بن محبق النبي صلى الله عليه وسلم قال دبغ جلود الميتة طهورها، أي أنه يطهرها. هذا الحديث قلنا قبل قليل إن الإمام أحمد ضعفه وقال لا أجريه، يعني لا أعمله ولا أصححه أبدا. وتضعيفه سبب تضعيفه أن هذا الحديث جاء من طريق الجون بن قتادة عن ابن عون، أو عن الجون عن قتادة عن سلمة بن محبق، والجون هذا ضعفه الإمام أحمد وقال إنه مجهول لا يعرف. بعض الناس الذين يصححونه مثل ابن حبان قالوا إن الجون قال عنه علي بن المديني معروف. طبعا لا يلزم من قوله معروف أن يكون ثقة، فإن الجهالة تنتفي بجهالة عينه وبجهالة حاله. فعلي نقول أنه يعني عرفه من حيث جهالة عين، جهالة العين، لا من حيث جهالة الحال. وأحمد من أعلم الناس بالرجال ولا شك، وذلك هو من الطبقة العليا في الرجال، ومثل حكم أحمد على رجل بأنه مجهول وتعارض بكلمة علي المديني ليست في محلها. وذلك فإن الصواب كما قال أحمد وهو إمام في هذا الباب أنه لا يصح حديث في الدباغة، فذلك النص على أن الدباغة طهورة لا يصح. الحديث الثالث حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، قال يطهره الماء والقرض. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها، وفي رواية لو انتفعتم بإهابها، هذا ثابت ثابت، وحمله فقهاء المذهب، انتبه العبارة هذه، حملوه على جواز الاستخدام دون الطهارة. فيقول فقهاء المذهب، أنا قلت لكم ترى مسألة الدباغة دقيقة، ففقهاء المذهب يقولون، نرجع مرة ثانية عشان نذكركم، الجلود كم؟ ثلاثة، مدكاة دباغة هي ما في إشكال، وغير مأكولة لا تطهر بحال ما في إشكال، الميتة كل خلافنا كله إنما هو في الميتة. الميتة فقهاء المذهب يقولون إذا دبغت يجوز استخدامها، لكن ليست طاهرة، يجوز استخدامها في اليابسات دون المائعات، فتجعل إناء تجعل فيه قمح، بر، شعير، تجعله كتب من جلد ميتة يجوز، لكن لا تستخدمه في المائعات لأنهم يرون أنه يسلبها الطهورية. فيقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة انتفعي به، هل انتفعتم به، هل أخذتم إهابها، محمول على جواز الانتفاع به بعد دبغه، بعد دبغه الانتفاع للطهارة. وذلك هو أحمد كان يضعف يطهرها الماء والقرض، بل إن ضعف ما تفرد به ابن عيينة وهي في الصحيح من زيادة التطهير، فقال إن التطهير هذه تفرد بها سفيان بن عيينة وهي ضعيفة. طيب قوله يطهرها الماء والقرض، ذكرت لكم أن مشهور المذهب أنها ضعيفة بناء ضعيف أحمد، ولكن مستدلوا بها على أنه لا يكون الدباغة إلا بالماء، لا يكون الدباغة إلا بالماء. طبعا بس فقط مسألة أخيرة، أن الشيخ تقي الدين لما ذكر أنه يطهر قال هو مذهب أحمد، ولنعلم أن الشيخ تقي الدين كل ما يقوله يعتبر منسوبا لمذهب أحمد لأنه ينسب لمذهب أحمد. فإنه لما ذكر أن جلود الميتة تطهر بالدباغة قال إنه آخر الأمرين عن أحمد، فإنه قد ذكر أحمد بن حسين الترمذي عن أحمد أنه قال كنت أذهب لحديث عبد الله بن عكيم ثم تركته للاختلاف فيه. فقوله تركت الحديث أي تركت العمل به، فأخذ من الشيخ تقي الدين على أن أحمد في آخر حياته تراجع عن القول المشهور عنه فرأى العمل بتطهير جلود الميتة بالدباغة فنسبه رواية عن أحمد، وهذه الرواية صحيحة نسبتها لأحمد. وأنا ذكرت لكم قبل تذكرون لما قلت لكم أن الرواية عن أحمد أربعة أشياء، ذكر الشيخ علي أربعة أشياء، منها الإيماء ما فهم من كلامه، ما فهم من كلامه، فهذه الشيخ تقي الدين فهم من كلام أحمد ونسبها رواية لأحمد، بل رجحها قال هي آخر أمرين من كلامه. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه سبق معنا في الصحيحين، وأن هذا الحديث لأهل العلم فيه توجيهات، وأقرب التوجيهات فيه أنه محمول على أحد أمرين، إما على النسخ، إما على النسخ، أو أنه محمول على أن المراد بآنيتهم التي يستخدمونها في النجاسات، إذ مشهور المذهب أن آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم وصول النجاسة إليها بأن تكون تستخدم في نجاسة، وسيأتي الدليل بعد ذلك في حديث عمران. طبعا سبق معنا أيضا نفس الحديث شرحنا، قلنا أن الخشني من جهينة وأنه من أهل الشام ولما كان في حيث الصيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل. نعم، هذا الحديث حديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، مزادة أي إناء لها تجعل فيه الماء. قوله متفق عليه، لم يروي الشيخان هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما هو مذكور بهذا اللفظ في كتب الحنابلة بهذا النص، وأول من ذكروا أنه ذكره يعني المجد بن تيمية في المنتقى، ثم تبعه صاحب المحرر ابن عبد الهادي، ولكن ابن عبد الهادي قال في قصة طويلة. واستدلوا من ذلك أن الحافظ أبا الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى استفاد كثيرا من المنتقى، فقد ذكر بعض الألفاظ التي دقلها المجد بالمعنى، فهذه العبارة بهذا النص موجودة في المنتقى للمجد بن تيمية فنقلها الحافظ، وإلا الحديث بالمعنى مروي بالمعنى في قصة طويلة في تقريبا صفحتين أو ثلاث. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة يدلنا على ماذا؟ على أن الوضوء واستخدانية الكفار تجوز، تجوز بناء على أنهم ماذا؟ على أنه أنها طاهرة، إلا أن تعلم نجاستها، إلا أن تعلم نجاستها. طبعا يعني فيه كلام الشيخ تقي الدين، بس أنا أظن انتهى الوقت، أنا موعدت الأخوان من 45 وفيها، لكن إذا نجعل هذا الحديث والحديث الذي بعده وباب إزالة النجاسة إن شاء الله في الدرس القادم، لما ودنا نطيل بعد العشاء كثيرا، أظن 45 دقيقة كافية. في 5 دقائق إن كان في أحد من الأخوان الأفاضل له تعليق أو شيء يتعلق في الدرس نسيته مثل ما نسوي، في شيء أسئلة؟ طيب أجل، السلام عليكم.